قول النبي صلى الله عليه وسلم الله حصرها هنا وجمع كلها موقف، هذا قول أول. أما القول الثاني فقال إنها سنة، واستدل بنفس الحديث، أي حديث عروة بن المغيرة رضي الله عنه، أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة فقد صح حجه وقضى تلفه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الوقوف في مزدلفة بل ذكر المبيت في مزدلفة، نعم الوقوف في مزدلفة بل ذكر فقد الصلاة، فهذا دليل على أن الوقوف في مزدلفة سنة، والصحيح والراجح أن الوقوف في مزدلفة واجب. رجل وقف بعرفة وانصرف إلى العقبة ليرميها ولم يبت بمزدلفة، هل هذا حده صحيح؟ لذا حده صحيح؟ مش يلزمه؟ عليه دم، تمام؟ والإثم لماذا؟ إن كان متعمدا. نعم، الركن ما هو الركن؟ لغة هو الجانب الأقوى من البيت، واصطلاحا كما قال الشنقيطي رحمه الله هو ما تتكون عليه ماهية العبادة منه، هو ما تتكون منه ماهية العبادة وهو أوجب شيء فيها ولا تصح العبادة بغيره. جيد. طيب، واجبات الحج أخذنا بعضها، لم نأخذ الكل، أخذنا بعضها. الإحرام من الميقات، ثاني واجب، ما الدليل؟ من هم أهل الرعاية؟ أي من هم؟ ما في رجال أمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الأمن مستتب ولله الحمد. لا، أهل الرعي، أهل الرعي ما هم أهل الأمن. لا، رعاية الإبل، إبل الحجاج، لأن الحجيج منشغلون بماذا؟ أي بالعبادة. طيب السقاية، من الذي ترخص من النبي صلى الله عليه وسلم ليسقي الحجيج وليبيت بمكة؟ العباس رضي الله عنه. وهل يلحق بأهل الرعاية والسقاية آخرون؟ وما الدليل؟ نعم، إذن كيف نثبت حكم الرخصة لهم؟ بأي دليل؟ بالقياس، صح؟ والقياس جلي هنا، علة مستنبط. هل في فرق بين السقاة والرعاة وهؤلاء الذين يقومون على خدمة الحجيج أمنا وتنظيما ورعاية صحية وصيانة لأنابيب المياه، هل في فرق؟ طيب، إذا تفي الفرق، يكون القياس حينئذ جليا، لأنه لا يكون جليا إلا إذا كان في أحد ثلاث أحوال: إما أن ينتفى فيه الفارق، أو تكون العلة منصوصا عليها، أو أن يجمع أهل العلم على ماذا؟ على هذه العلة. طيب، وهل ترخيصه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء هو ترخيص لهم في ترك الرمي؟ نعم، ما رخص لهم في ترك الرمي، وهذه مسألة يغفل عنها بعض الناس، يظنون أنه ما دام أنهم لهم رخصة في أن يبيتوا بمكة ولا يبيتوا بمنى أو في غير مكة فإن لهم أن لا يرموا، وهذا ليس بصحيح. هل يلحق بهم أيضا آخرون. نعم. لماذا؟ هذا الذي أخذنا إذا نطينا نحن الوقوف بعرفة إلى الغروب، هل هو مستحب أم هو واجب وما الدليل؟ نعم الله مسلم. لا، في علة أخرى أيضا مهمة جدا. لا، ذكر العلتين، لكن في علة مهمة، ايش هي؟ مخالفة المشركين. ماذا كان يفعل المشركون؟ إذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترقب مغيب الشمس حتى يؤكد مخالفته، كذا. لو أن إنسانا دفع قبل أن تغيب الشمس من عرفة، ما الذي يجب عليه؟ يوسف، صح؟ ولو رجع رجع قبل الغروب ليس عليه شيء، يعني فارق عرفة وقف بها في وقت الوقوف ثم ذهب وعاد قبل الغروب، متعمد. المذهب وش قالوا؟ قالوا ولم يرجع إليها. ها؟ لا، قالوا ولم يرجع، سواء كان متعمدا أم غير متعمد. وإحنا أظن في قول رجحناه لكن نسيته. ما هو القول الذي رجحنا في هذه المسألة؟ إذا كان متعمدا، لا، رجع قبل الغروب. إذا كان قد رجع بعد قبل الغروب ليس كما لو رجع بعد الغروب، لكنه آثم إذا لم يكن ثمة عذر شرعي يبيح له ماذا؟ الدفع قبل الغروب، يعني أو ما قل الدفع قبل الغروب، الخروج منها. هذا الذي خذنا. نبدأ فيه؟ ماشي؟ هي؟ على أي شيء؟ أن من ترك الواجب بغير عمد نعم لا شك. الأدلة العامة في نفي الجناح والحرج والإثم عمن أخطأ، هذا مر علينا كثير في محظورات الإحرام، في مبطلة الصيام. طيب، لا نشترط العمد لأن هذا مأمور، والمأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، فلا بد من الإتيان به لأنه يتم النسك، فلا يعذر فيه بالجهل والنسيان. لكن نقول إن كان الإنسان متعمدا في ما لو ترك واجبا فإنه يأثم وعليه دم، وإن كان غير متعمد بأن يكون جاهلا مثلا فإن عليه دم وليس عليه إثم، مثل لو أن إنسانا ترك المبيت بمزدلفة جاهلا بأنه واجب، فهذا نقول لا إثم عليك، لكن عليك دم. ثم قال المؤلف رحمه الله، ايش تبحث؟ يلا يلا وش وش وجدت؟ مش هو القول هذا؟ مش هو القول هذا؟ مش هو هذا؟ مش هو القول؟ والعودة والعودة إليها قبل الغروب. لا إله إلا الله. يا حمزة، احنا قلنا المكث بها واجب، اتفقنا. لو انه خرج من عرفة وعاد قبل الغروب، فان كان متعمدا فانه آثم، آثم ان كان غير معذور يعني اقصد، ولا عليه دم، صعب ان نلزمه بدم، هذا صعب ان نلزمه بدم. لكن لو عاد اليها بعد الغروب فهذا عليه الدم، لانه ترك واجبا. لماذا لم نلزم الاول بالدم والثاني الزمناه؟ الثاني الزمناه لانه مضى الوقت حتى غابت الشمس، وكان الاولى له ان يبقى حتى تغيب الشمس وهو بعرفه. لكن هذا بالنسبه لمن الثاني، اما الاول فانه خرج قد يمكث ساعه او ربع ساعه ثم يعود. لا نقول انه ليس عليه اثم، عليه اثم، لكن ايجاب الدليل عليه فيه نظر. انا في بالي اخذنا مسائل وقيدناها بالغروب وبعده. ها تقرا علينا القائل الكاتب، ما عندك انت؟ ها نعم اقرا. من وقف بعرفه وش ايش فيه؟ جاهلا. طيب نعم اكمل. ومن دفع قبل الغروب ثم عاد قبل الغروب متعمدا، اذا عاد قبل الغروب في الجهل، اي نعم لا اثم عليه. اذا دفع قبل الغروب ولم يعد جاهلا ليس عليه اثم ان كان جاهلا، لكن عليه دم، عليه دم ان كان جاهلا ودفع قبل مغيب الشمس فانه لا اثم عليه وعليه دم. لكن البحث فيما لو دفع، ولا اقول دفع، خرج منها، خرج من عرفة ثم عاد اليها قبل غروب الشمس، قبل انتهاء وقت الوجوب. ايش معنى قبل انتهاء وقت الوجوب؟ قبل مغيب الشمس. فهذا ان كان بغير عذر فان عليه الاثم. ها انظروا لما رجحت، تقرا علي. اذا كان عالما وذهب فعليه دم سواء عاد قبل الغروب او لا، اذا كان جاهلا وذهب فعاد قبل الغروب فلا شيء عليه. الاول قلت عليه الاول، اما الجاهل قل اذا عاد قبل الغروب فلا شيء عليه، وان لم يعد قبل الغروب يعني فعليه دم ولا إثم. هذا الثاء الاول الذي قلنا عليه دم مقتضى ماذا؟ لا مقتضى ماذا هذا القول؟ مقتضى ما ذكره المؤلف، لأن المؤلف ماذا قال؟ مفهومه ولم يعد قبل الغروب مفهوم المخالفة. نعم نعم على كلام على مفهوم المخالفة لكلام المؤلف. نعم نعم كان علم أنه إذا كان علم فهو عليه أن يبقى في ذلك المكان لا يخرج منه حتى غروب الشمس، يعني يجب عليه البقاء هنا إلى غروب الشمس، بما أنه خرج عليه كأنه ترك واجب عليه دم. هذا الأصح، هذا الأصح عليه الدم. إذا كان متعمدا لا شك، إن كان متعمدا ينبغي أن يمكث، لأنه ما أتى إلا ليمكث لتغيب الشمس. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وبمزدلفة إلى بعد نصف إلى بعد نصف الليل. المكث بمزدلفة أو الوقوف بها واجب من واجبات الحج، لكن إلى متى؟ قال: إلى بعد نصف الليل. ونصف الليل، الليل يطلق على الكثير والقليل. ما هو الليل هنا؟ هل هو من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، أم من الوصول إلى الفجر؟ ويقسم ذلك قسمين نصفين. الثاني، وهذا هو الذي اعتبرته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، فقيدت جواز الدفع من مزدلفة بمغيب القمر. فالمبيت بمزدلفة أو المكث فيها أغلب الليل واجب من الواجبات. وفرق بين من كان بها ودفع قبل نصف الليل وبين من وصل مزدلفة قبل الفجر. كذا، كرجل وصل إلى مزدلفة قبل الفجر، فالظاهر أنه لا شيء عليه. والدليل حديث عروة بن مضرس، فانظر إلى الأحكام كيف تختلف. تختلف من إنسان بها ماكث بمزدلفة ثم انصرف قبل نصف الليل، إيش نقول هذا؟ عليه دم، لأنه ترك واجبا عليه دم. فإن كان جاهلا فلا إثم عليه، وإن كان عالما الإثم الدم. فالدم ثابت في الحالتين، في حال إيش؟ الجهل والعلم. لكن إنسان وصل إلى مزدلفة في الفجر، أو يعني قبل الفجر بقليل، أو مع صلاة الفجر، لم يصل إلا في هذا الوقت، فلا شيء عليه. فإذا قال أليس هذا من التناقض؟ كيف رجل مكث 3 ساعات أو 4 ساعات في مزدلفة ودفع قبل نصف الليل، ألزمتموه بدم، وهذا يدوب لحق أو مكث بمزدلفة ربع ساعة مقدار الصلاة فقط، ليس عليه شيء؟ نقول هذا هو مقتضى الأدلة، هذا هو مقتضى إيش؟ ما دلت عليه الأدلة الشرعية. لأن عروة بن مضرس وافى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مزدلفة، في صلاة الفجر في مزدلفة فيها، وقال: من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فهمتم؟ لكن الذي وصل إلى مزدلفة وبقي بها قليلا، نقول هذا وجب عليك أن تتم إلى ما بعد نصف الليل، يعني إلى غروب أي شمس، الشمس خلاص راحت الشمس، غروب القمر. احنا على كل نقيده بمغيب القمر احسن، نقيد الرخصة بمغيب القمر، والرخصة ليست لكل الناس، لأن الأصل أن يمكث بمزدلفة حتى يصلي الفجر فيها، هذا هو الواجب. ليش يصل في هذا الوقت؟ إن كان من أهل الأعذار، إن كان من الضعفة، فإنه ينصرف بغروب القمر، ينصرف بغروب القمر، لأنه إذا غاب القمر وش مازال الفجر؟ لا أقل ساعة ونصف تقريبا. ثم قال المؤلف رحمه الله: والرمي. الرمي أيضا شوف هنا احنا قلنا ظاهر كلامه أن نصف الليل من يقسم تقسم المدة من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، واحنا قيدناه بما فهمته أسماء. عامة الناس وجب عليهم أن يبقوا إلى الفجر لا شك، هذا قلناه من قبل، ونحن نتكلم عن المبيت بمزدلفة، أن الذي يدفع من مزدلفة مبكرا قبل أن يصلي الفجر هذا يكون من أهل الأعذار أو يكون تابعا لأهل الأعذار، مثل أن يكون رفيقا لهم أو مسؤولا كابن عباس. ابن عباس كان صغيرا. يقول والرمي، الرمي أيضا من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولأنه قال خذوا عني مناسككم، وقال أيضا فيه إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وقد يستدل لوجوبه بعموم قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فهو واجب من واجبات الحج لا يجوز تركه. والمقصود بالرمي هنا هل هو الرمي أيام التشريق مع العقبة يوم العيد، أم أيام التشريق دون العقبة؟ الكل، وعليه فيكون الواجب في الرمي يشمل رمي جمرة العقبة يوم العيد، حكمها ماذا؟ أنها واجب أو أنها واجبة، وأيام التشريق كذلك، وأيام التشريق كذلك، على أن رمي جمرة العقبة قد يقال إنها أوجب من الرمي أيام التشريق، لأنه يترتب على رميها مع الحلق أو التقصير ماذا؟ التحلل الأول، التحلل الأول. ولو أن المفرد والقارن لم يرميا ايش نقول؟ أي نقول ما زال عليهما ماذا؟ ما زال في إحرام. والمتمتع، حتى المتمتع حقيقة، حتى المتمتع لا يمكن أن يتحلل حتى يرمي جمرة العقبة. يقول والوداع، الوداع أي طواف الوداع، فهو واجب من واجبات الحج لقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، ولقوله صلى الله عليه وسلم صريحا ليكن آخر عهد أحدكم بالبيت، أو كما قال. ثم قال والباقي سنن، أي الباقي من أفعال الحج سنن، فلا يترتب على تركها شيء. مثل ايش؟ مثل الاضطباع والرمل والدعاء بعد الصغرى والوسطى والمبيت بمنى الليلة الثامن. عندكم؟ نعم. والحلاق اذا قبلها، قبلها الحلاق ايضا من واجبات الحج، من الواجبات. لأن الله جعله نسكا في قوله إن شاء الله محلقين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن الله نص عليه فقال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فهو نسك وليس إطلاقا من محظور كما علل بذلك بعض الفقهاء، فهو واجب من واجبات الحج والعمرة. يقول السنن أخذنا استلام الحجر الأسود وتقبيله سنة، استلام الركن اليماني سنة، الأدعية على الصفا وعلى المروة سنة، يعني لو أن الإنسان تركها ما بطل حجه ولا نسكه، ولكن هل يكون كاملا من حيث الأجر؟ لا. ثم قال المؤلف: وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي. وش في؟ لا بد أن يلبس، واجب عليه الإحرام يتبع اللبس، هو نية دخول في النسك، ونية دخوله في النسك توجبه بفعل بعض الأمور، تجرده من المخيط وعدم مسه للطيب، فلا بد أن يلبس، ليس سنة أن يلبس لباس الإحرام، بل هو واجب تابع للنية. لباس الإحرام واجب، ليش؟ لأنه عليه أن يتجرد من المخيط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ها؟ وإلا وقع في المحظور. ثم قال المؤلف: وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي. إذن العمرة أركانها ثلاثة، والحج ها؟ أربعة: الحج، الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف والسعي. وهنا قال: وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي. وش ينقص؟ الوقوف بعرفة، لأن العمرة لا وقوف فيها بعرفة، فلو أن إنسانا معتمرا وقف بعرفة فهو أقرب إلى الإثم منه إلى الثواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. إحرام وطواف وسعي. قال: وواجباتها الحلاق، يعني الحلق أو التقصير، والإحرام من ميقاتها. الإحرام من ميقاتها، هذا من واجبات العمرة، ولم يذكر هنا واجبا وهو طواف الوداع، وذلك أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أن طواف الوداع للمعتمر سنة. انتبهوا، فالمؤلف مشى على المشهور من المذهب أن طواف الوداع للعمرة سنة، لأنه ما ذكره من جملة واجبات العمرة. وش قال؟ هذا في الحج. الحج أنت ما زلت في الحج أحمد؟ تحللت ولا ما تحللت؟ يلا انتبه ولا جررت على صاحبك. دخلنا في العمر، انتهى الحج. ولذلك قال المؤلف: وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها، ولم يذكر طواف الوداع، فدل ذلك على أنها سنة عندهم، وهذا معروف في مذهب الإمام أحمد، وهذا أحد القولين. لأنه شنو؟ لأنه لم يذكر المؤلف طواف الوداع من جملة الواجبات، لم يذكرها، وهذا أحد القولين في المسألة. فمن أهل العلم من قال إن طواف الوداع للعمرة واجب، ومنهم من قال إنه سنة وهو المشهور من المذهب، ولم يقل أحد من أهل العلم إنه بدعة. ما قال أحد من أهل العلم إن طواف الوداع للمعتمر بدعة، بل إما أن يرى بأنها سنة، وإما أن يرى بأنها واجب بحسب فهمه واستنباطه للحكم من الأدلة. والصحيح أنها واجب، يعني أن طواف الوداع واجب في العمرة. فإذا قال قائل: ما الدليل على الوجوب؟ نقول: عموم قول ابن عباس الذي يعد أثره في حكم المرفوع حكما، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. فإن قال قائل إنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حجة الوداع، في حج ولم يقله في عمرة، فالجواب أن بعض الأمور لا تكون واجبة هذا العام وتكون واجبة السنة المقبلة، لأن الشرع كما تعلم يتجدد في وقت تشريعه، أليس كذلك؟ لا سلوك، الشرع يتجدد أم لا يتجدد في وقت تشريع، انتبه للقيد، في وقت صح إيه، قد يثبت الحكم ثم ينسخ، وقد يطلق ثم يقيد، وقد يباح ثم يحرم، وقد يجمل ثم يبين، صح؟ وهو كذلك. هذا عام، دليل عام على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعيا نعم ليعلى ابن أمية رضي الله عنه: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، أو كما قال. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى العمرة الحج الأصغر. إذن الأصل بعد سرد هذه الأدلة أن الحج والعمرة يتفقان في جميع الأعمال إلا ما استثني. فدل ذلك على أن طواف الوداع للمعتمر واجب من واجباتها، واجب للأدلة السابقة. لكن لو أن معتمرا قدم البيت الآن فطاف وسعى ثم خرج فحلق وانصرف إلى بلده، فهذا كما هو الصحيح أيضا أنه لا يجب عليه طواف الوداع، وهذا الذي ذكره البخاري في صحيحه. لو أن إنسانا أتى الآن فطاف وسعى ثم خرج فقصر أو حلق وانصرف إلى بلده فلا يجب عليه طواف الوداع، وهذا الذي ذكره البخاري في صحيحه. وله نظير وقد ذكره الفقهاء رحمهم الله فيما لو طاف طواف الزيارة طواف الإفاضة وانصرف، فإنه يجزئه عن طواف الوداع أم لا؟ كما مضى يجزئه، لكنه لو أقام، لو أقام لا، لكن إنسان يدوب أتى الآن قال أنا سأذهب لآتي بعمرة، والعمرة ساعة ونصف ساعتين إذا كان الحرم فيه شوية زحمة، قد تستغرق أقل من ذلك، وانصرف مباشرة إلى بلده، هذا لا يجب عليه طواف الوداع. إذا أراد أن يطوف لك لا يجب عليه، مثل من يجب عليه مثل ما لو كان مقيما. طيب، إذن القول الصحيح في هذه المسألة أن طواف الوداع واجب على الحاج والمعتمر على السواء، لكن يستثنى من ذلك من كان مقيما بمكة، سواء كان من أهلها الأصليين أو من بلد آخر وهو مقيم بمكة، فهؤلاء لا يجب عليهم طواف الوداع لأنهم لم يودعوا البيت، لم يودعوا البيت. فالذي يجب عليه أن يطوف طواف الوداع من هو؟ الآفاقي. ولو أنه سيسافر إلى بلد غير بلده وسيعود، والله في الحقيقة تكلمنا عن هذه المسألة، لو كان البلد بعيدا مثل فيه طائرات وسيأخذ طائرات إن كان لجدة ثم يعود، فالظاهر أنه لا يطوف. ولو طاف لا بأس، انتبه هذا عليه الفتوى اليوم، الظاهر أنه لا يجب لأنه سوف يعود، ما غادر بالكلية، ما زال عفشه في مكة وناوي العودة. لكن لو كان السفر بعيدا مثل لو خرج من مكة إلى جدة ليذهب من جدة إلى لا إلى أقصى المملكة ويعود، أو لو مثلا أراد من أن يذهب من مكة إلى تبوك، إيش نقول؟ هذا بعيد جدا، الأولى له أن يطوف، هذا الأحوط له أن يطوف لأن السفر بعيد. أما إن كان قريبا فالأظهر أنه لا يجب عليه الطواف، لكن لو طاف فلا بأس. يقول المؤلف: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، سواء كان هذا النسك حجا أم عمرة، فمن ترك الإحرام فإنه لا ينعقد نسكه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله من ترك الإحرام، ما المراد به؟ اللبس أم النية؟ النية. لم ينعقد نسكه. وكيف يترك رجل الإحرام؟ كيف يتركه بعد أن نواه؟ فكروا. يقول من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. إذا قال من ترك الإحرام مفهومه أنه أحرم، أحرم ثم تركه، ثم تركه، نقول تركه ما هو السبب؟ إن كان أراد قطع الإحرام قطع النية فإنه لا يجوز له ذلك، لا بد أن يمضي فيه، لأن من تلبس بالإحرام تلبس بالنسك لا يجب عليه، نعم يحرم عليه مفارقته إلا بأحد أمور ثلاث شيء، إما الإتمام أو الإحصار. ها؟ نعم، إما أن يحصر ويكون قد لم يشترط من قبل، أو يكون قد اشترط ووجد السبب الذي لأجله لن يتم النسك، كذا ذكرنا هذا ظاهر كلامه من ترك. أما إذا كانت نية المؤلف الإتيان بجميع ما ذكر من الأركان والواجبات والسنن بلا إحرام، فمعلوم أنه لا يصح نسكه، كما لو صلى ولم يكبر تكبيرة الإحرام أتى بجميع الأعمال ولم يكبر تكبيرة الإحرام، إيش نقول؟ لا تصح هذه الصلاة، ليست بصلاة شرعية. وهل يجوز للإنسان أن يقطع نية النسك؟ قال بذلك بعض أهل العلم أنه جائز، والصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز أن يقطع نية النسك، لأن ما دام الإنسان تلبس به فعليه أن يتم، حتى أن الفقهاء من أصحابنا رحمهم الله يرون أنه حتى الذي لا يجب عليه هذا النسك من الأصل لا ينبغي، ويلزمونه أيضا بماذا؟ بالدم، كالصغير والمجنون. والصحيح قول أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز له أن يقطع لأنه لا يجب عليه من الأصل، ولكن يعني حثا لهؤلاء على إتمام النسك بما أن لهم أجرا أم لا، أقصد الصغير الغير البالغ له أجر أم لا؟ نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم نعم ولك ولك أجر لما قالت ألي هذا الغلام حج. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن ترك ركنا غيره أي غير الإحرام أو نيته لم يتم نسكه إلا به. نعم، من ترك ركنا غيره أي غير الإحرام أو نيته. كيف قال غيره نيته؟ وهل الإحرام لنية؟ لو قال الشرط لكان أجود. ولكن ولذلك قلت أنا أو شرطه، لأن المشهور عندهم أنهم يشترطون النية في كل لكل نسك، والصحيح أن نية واحدة تجزى عن الكل، وهذا الذي يراه الشنقيطي أيضا. فهمت ولا ما فهمت؟ أراك لم تفهم. فهمت؟ نعم. يقول ومن ترك ركنا غير الإحرام لم يتم، جواب الشرط ما هو؟ لم يتم نسكه إلا به. وقوله إلا به هذا فيه إطلاق، ينبغي أن يقيد بما لو كان هذا النسك لا يفوت، لأنه لو ترك الوقوف بعرفة حتى فاته هل يمكن أن يتدارك أن يقف يوم العاشر أو الحادي عشر؟ ما فاته الحج، فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. طيب بقية الأركان، بقية الأركان هل يمكن أن تفوت؟ الأصل أنها تفوت بآخر، على المشهور من المذهب أنها تفوت متى؟ العصر. بقيت الأركان مثل إيش؟ الطواف والسعي، الإحرام موجود هنا، لا ينبغي أن تتأخر عن شهر ذي الحجة إلا للضرورة، إلا لضرورة قصوى، إلا لضرورة قصوى. والمراد بالطواف هنا طواف الإفاضة، طواف الإفاضة وسعي الإفاضة أيضا. ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به. يقول: ومن ترك واجبا فعليه دم. من ترك واجبا فعليه دم ولو سهوا. نعم، ولو سهوا، ظاهر وهو الصحيح، وهو الصحيح أيضا. صرتم تترددون في بعض الأمور، لأن في بعض المسائل المتشابهة، وهي فعل المحظور ترك الواجب. وحينئذ نسأل عن الدليل الذي يلزمه بالدم فيما لو ترك واجبا سهوا. دليل ذلك حديث ابن عباس، قوله رضي الله عنه: من ترك واجبا أو نسيه فليهرق دما. وهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، واختلف العلماء في رفعه، وعلى تقدير أنه موقوف على ابن عباس، فإنه يكون من المرفوع. ما عاد أتكلم أنت. أحسن، يكون من المرفوع إيش؟ حكما. وكيف حكمنا عليه بالرفض؟ لأن هذا لا مجال للاجتهاد فيه. والمسألة في العبادات، ليست في أمور الغيب حتى نقول أن ابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل. أصبر. وهو كذلك نعم، ابن عباس أخذ بالقياس، والقياس جلي أم لا؟ ها؟ جلي. كيف؟ نعم، لا يعذر فيه، يجب فيه الدم. وقوله دم لأن ابن عباس استدل بما هو أعلى في ذكر الفدية، فلا يجب فيه إلا دم ترك الواجب، لا يجب فيه إلا دم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما استدل بالأعلى فيما في ذكر أشياء مراتب الفدية، في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهنا الأعلى ليس هو الأول، الأعلى ما هو هنا؟ الأخير، الدم. وعليه فيفرق بين فعل المحظور وترك المأمور في أن فعل المحظور يخير العبد فيه بين أحد ثلاثة أمور: إما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما دم. أما ترك الواجب ففيه دم، فمن عدم فقد قال بعض أهل العلم إنه يصوم 7 أيام إذا عاد إلى بلده وثلاثة أيام في الحج، وهذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل. فمن ترك المبيت بمنى ممن لا يرخص له لعذر، ايش نقول؟ او نسيان، ايش عليه؟ دم. لم يرمي جمرة العقبة، ها؟ دم. والحقيقة ان الانسان اذا تأمل النصوص نعم المناسك يرى ان بعضها ما يمكن ان يتدارك، وبعضها ما لا يمكن ان يتدارك حتى من الواجبات. فمثلا الطواف والسعي يمكن ان يسعى ويطوف إلى آخر أيام ذي الحجة، على أن بعض العلماء من رخص لمن حتى فاته ايش ذي الحج. قل ما دام انه لم يطف لم يتم سعيه فيمكن ان يطوف ويسعى حتى الان، ولكن هذا ليس لكل الناس.